سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه القصة العجيبة. أصل سورة القصص هي قصص عجيبة جدا. لما خرج على قومه في ثم آتاه الله هذا المال، انظروا ماذا يقول له هؤلاء، وكل منا يطبق هذا الأمر ويعتبر النصيحة لنفسه بمقدار ما آتاه الله من المال. لا يتصور أن هذا الجانب فقط للأثرياء فقط، أبدا. من أصبح عنده قوته يومه وليلته وعنده مسكن يؤويه آمنا في سربه في بيته فهو قد ملك الدنيا. انظر هذه النصائح التي قال لها قوم، إذ قال له قومه، نعم هنا عدة نصائح. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. طبقها على نفسك، إن جاوبت هنيئا لك والله، إن كان فيك شيء منها فرجع إلى ربك. ماذا أجاب هذا الظالم الباغي الطاغي كفرعون، لأنه تمالأ مع فرعون؟ ماذا قال لهم؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، لأنهم قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك، يقول لا، كان يقول ما هو من الله ذا. حتى لاحظوا ما قال، إنما آتاني الله هذا المال على علم عندي، مع أن هذا لا يجوز، لكن إنما أوتيته، لم يشر إلى ربه، على علم عندي. هذه القضية هو قالها بلسانه، أجاب على هذا الأمر. كثيرون يقولونها في قلوبهم، يشعر أن هذا المال الذي عنده أو هذا الذكاء أو هذه الرئاسة أو هذا المنصب يعود لنفسه لفضل عنده، لا، هو من الله. هنا بداية الهلاك. الشيطان إبليس لما أمره الله أن يسجد لآدم ماذا قال؟ أنا خير منه. وآخر يقول هذا لي، وذاك يقول إنما أوتيته على علم عندي. هذه مداخل الشيطان، كل منا ينظر إلى قلبه. من أنت؟ وماذا عندك؟ وما هي إمكاناتك؟ والله كله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة بك من الله. ولذلك تأمل في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك. أخي، ربما أنا نحن نقرأ هذه الآية ننتظر الجانب المال فقط، أن نتصدق ما دام الله أعطانا، هذا لا شك مقصود أوليا، لكن هناك جانب آخر. وأحسن كما أحسن الله إليك، إذا أعطاك العلم فأحسن في أداء العلم، إذا أعطاك الذكاء فأحسن في حق هذا الذكاء، إذا أعطاك وجاهة أو رئاسة أو مسؤولية، أي شيء أعطاك الله جل وعلا فأدي حقه، فأحسن كما أحسن الله إليك، وإلا قد تكون النهاية أو المقابل، ولا تبغى الفساد في الأرض، تكون النهاية كنهاية قارون. لو أن كثيرا من طلاب العلم قاموا بهذا وأطبقوا هذا المنهج وأحسن كما أحسن الله إليك لتغيرت أحوالنا. لو أخذتهم الغيرة على ما يجري من انتهاك محارم الله ما بقيت الأحوال كما ترون في كثير من بلاد المسلمين. أعطاهم الله العلم لكن بعضهم يكسب فيها الدنيا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دائما انظر إلى نعم الله عليك وهي كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك نقول نعم الله تعد ولا تحصى، كما يؤخذ من آية النحل، وليس لا تعد ولا تحصى، بل إنها تعد، لأن لو لا تعد ما أحصيت، لكن نقول نعم الله تعد لكن لا تحصى. أقول من نعمة الله الإيمان، من نعمة الله الإسلام، من نعمة الله السمع البصر، أنت تعدها الآن لكن مستحيل أن تحصيها. فإذا العبارة الدارجة نعم الله لا تعد ولا تحصى فيها نظر، لأن الله قال وإن تعدوا نعمة الله، أثبت العد ونفى الإحصاء. فنقول نعم الله تعد لكنها لا تحصى، فأنت تجلس وتعد نعم الله عليك كثيرة لكن مستحيل أن تحصيها. فهنا أحسن كما أحسن الله إليك، هذا معنى. فكان جوابه أتيت على علم عندي، ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من القرون. ألا يعتبر بما حدث لقوم نوح، لقوم هود، لقوم صالح، ألا أعتبر بهؤلاء؟ ألم يقول قوم هود من أشد منا قوة؟ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لماذا هذا الطغيان الذي يحدث؟ إنسان في بلد صغير جدا مهما كان كبيرا في ذاته بالنسبة لملك الله لا شيء، ومع ذلك يطغى ويتكبر ويتغطرس. لا لا لا، هذه معاني. ولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، نص على قارون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قد يسأل سأل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويبين الله سبحانه وتعالى أن المجرمين يسألون يوم القيامة؟ نعم، قال العلماء لاختلاف المواقف، وقيل لا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألون في الدنيا، يهلكهم الله مباشرة. قارون لما قال هذا الكلام خسف الله به وبداره الأرض، فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى أغرقه الله جل وعلا، ما يسألون قبل ذلك. أما في الآخرة وقفيهم إنهم مسؤولون، والسؤال وارد يوم القيامة، وقيل هو الاختلاف المواقف والله أعلم. إذن هذا معنى. بعد ذلك يأتي معنى عظيم، معنى عظيم جدا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لاحظ الذين يريدون الحياة الدنيا، إنه لذو حظ عظيم. تأملوا مقاييس أهل الدنيا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، هكذا دور المصلحين، النصح وبيان الحقائق، وأن ما عند الله خير، وليست هذه الدنيا الزخارف له ومتاع وغرور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هنا دور المصلحين، هنا دور المحتسبين، هنا دور العلماء، هنا دور الدعاة، هنا دور المربين، دور الآباء والأمهات. ويلكم، دعوكم من هذا المنطق الأعوج. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. تصحيح كثير من الأعراف الموجودة في بعض البلاد يجب أن تصحح على أيدي أهل العلم، على أيدي أهل الخير. فالناس يكونون في جهل فيحتاجون إلى من يسطع بكلمة الحق، كما صدعوا مع قارون. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه النصائح العظيمة نصحوه، هذه النصائح العظيمة الكبيرة. هذا دور أهل الخير، يجب أن يصدقوا مع الله جل وعلا، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. كما أنهم مع قارون لم يجاملوه، فلا تجامل صاحب رئاسة أو ملك أو وزارة أو جاه أو مال، قل الحق، إياك أن تأخذك بالله لومة لائم. لأن البعض مع كل أسف ربما ينصح الضعفاء والمساكين، لكنه لا ينصح من هو أولى بالنصح، لأنه بهدايته يهتدي أمم من ورائه. نعم نحن يجب أن ننصح الفقراء والمساكين والضعفاء ولهم حق في ذلك، لكن أيضا غيرهم أولى بذلك. اصطدع بالحق. ما قبل قارون، ماذا قال؟ فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله جل وعلا به وبداره الأرض، هكذا كانت النتيجة. فخسفنا بمباشرة وبداره، حتى هذا المال الذي معه ذهب. سبحان الله، يتكرر المشهد. كيف يتكرر المشهد؟ هذا غدا بإذن الله في الحلقة القادمة. أقف مع قوله: فخسفنا به وبداره الأرض وما مرد معها من تعقيبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.